قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن، في هذه الجملة نهي للمرأة المسلمة عند المشي أن تضرب برجلها الأرض، فإذا مشت تمشي رويدا وبشكل هادئ. قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، أي من أجل أن يعلم الناس ما يخفين من